إن بالسفينة ركعتان جهرا وكبر إن تأخر. وإن بسفينة ركعتان جهرا يعني يسن الاستسقاء وإن كان الناس بسفينة على البحر إذا احتاجوا إلى ماء للشرب مثلا. وإن بسفينة ركعتان جهرا ركعتان نائب فاعل لتسن سنة لسنة فصل السنة لسنة لفعل سنة. وإذن صفة الركعتان أنهما تكونان جهرا أنه يجهر في القراءة فيهما. وللعلماء مذهبان في هذه القضية أو مذاهب سبق وأن ذكرناها لهم مذاهب في هذه القضية سبق وأن ذكرناها. وكرر إن تأخر ويندب أن يكرر الاستسقاء إذا تأخر المطر. فإذا صلي الاستسقاء اليوم مثلا يكرر غدا إذا لم يأتي المطر يندب أن يكرر حتى يأتي المطر. وخرجوا ضحا مشاتا يخرجون ضحا معناها عند حل النفل مشاتا يمشون على أقدامهم إظهارا للحاجة والفقر ببذلة وتخشع وهي هيئة المهنة وتخشع والتخشع هو التواضع والتضرع. ببذلة معناها بهيئة مهنة بثياب المهنة وتخشع مشايخ ومتجالتون وتخشع كما في حديث ابن عباس الذي رأينا عند أبي داود عند النساء وهو حديث صحيح قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحا متواضعا متبذلا متخشعا متضرعا فصلى ركعتين لم يخطب خطبتكم هذه صلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب خطبتكم هذه. نعم. مشايخ يعني أن يخرج المشايخ. خرجوا ضحا ببذلة وتخشع مشايخ. نعم. خرجوا ضحا مشاة ببذلة وتخشع مشايخ ومتجالة. مشايخ ومتجالة هذا تفصيل لمن يخرج. المشايخ جمع شيخ أنا تقال الرجل الطاعن في السن. ومتجالة المرأة التي لا إرب لها في الرجال ولا إرب للرجال فيها. بشرط أن تكون كبيرة. نعم الكبيرة لأن الغالب في ذلك أن يكون في الكبيرة. الغالب في ذلك الوصف أن يوجد في الكبيرة متجالة التي لا إرب للرجال فيها ولا إرب لها في الرجال. نعم. وصبية وصبية ويخرج الصبية كذلك معه جمع صبي. معنى هذا شيخنا أن صلاة الاستسقاء تفرق عن صلاة تختلف عن صلاة العيد. تختلف عن صلاة العيد من حيث التكبير عند مالك، ولكن بالنسبة لصلاة العيد يطلب فيها خروج النساء والصبيان. نعم. وبالنسبة له ما يطلب خروج الحياض وكذا؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا يطلب. يطلب في العيد. يطلب في العيد. وصبية لا من لا يعقل منهم. وصبية لا من لا يعقل منهم، معناها غير العاقل من الصبية، الذي لا يعقل القربة من الصبية لا يخرج لأنه لن يصلي. شيخنا في سن معين ولا؟ من عقل القربة، من عقل القربة قد يعقلها في وقت مبكر. وبهيمة وحائض. بهيمة وحائض معناها لا تخرج البهائم ولا الحيض، لا يخرج الصبية غير العاقلين، ولا تخرج البهائم مع الناس، ولا تخرج الحيض. ولا يمنع ذمي. ولا يمنع ذمي، الذمي لا يمنع من الخروج وهو الكافر الذي تحت سلطان الدولة الإسلامية، لا يمنع من الخروج للاستسقاء. وبعض العلماء قال يخرج مع الناس ويصلي مع الناس، وبعضهم قال يمنع من الخروج، وبعضهم قال وهو مذهب مالك ومذهب أحمد يخرج مع الناس لكن ينفرد بمصلى، نحن يصلي متطرفا عنه حتى إذا نزل به عذاب لا يشمله. ولا يمنع ذمي وانفرد لا بيوم. وانفرد لا بيوم معناها ينفرد بالمصلى لا باليوم، معناها لا يطلب منه مثلا، لا يمنع من يوم المسلمين ويقال له استسق أنت في يوم كذا، ولكن عندما يأتي الذميون يخصص لهم مكان منفصل عن المسلمين. يعني الذمي هو الذي يعتنق. الذمي هو الكتابي الكافر اليهودي أو النصراني الذي يخضع لسلطان الدولة الإسلامية. إذا خرج للاستسقاء لا يمنع. لا يمنع لأن الاستسقاء مصلحته دنيوية. وينفرد ولا يخصص يوم له. ولا يخصص يوم له. لا يطلب مثلا، هذا رد على المذهب الآخر. نعم. المذهب ثلاثة. المذهب الأول أنه يخرج مع الناس ويصلي معه. المذهب الثاني أنه لا يخرج مع الناس. وهو انفراده بيوم. المذهب الثالث هو أنه لا ينفرد بيوم لكن ينفرد بمكان. وانفرد لا بيوم ثم انفرد بمكان لا بيوم. وانفرد لا بيوم ثم خطبك العيد. ثم خطبك العيد، ثم يخطب الإمام كخطبة العيد من حيث أنها تكون بعد الصلاة، ومن حيث أنه يجلس فيها في وسطها. نعم. وبدل التكبير بالاستغفار. وفي صلاة العيد يكثر من التكبير، وفي صلاة الاستسقاء يكثر من الاستغفار. في خطبة يعني. في خطبة العيد يكثر من التكبير، وفي خطبة الاستسقاء يكثر من الاستغفار. وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا. وبالغ في الدعاء آخر الثانية مستقبلا، أنا يبالغ في الدعاء ويجتهد فيه ويدعي بجوامع الدعاء وبما أثر منه وبالآيات القرآنية التي فيها الاستسقاء، ويبالغ في ذلك آخر الخطبة الثانية مستقبلا القبلة، معناها في آخر الخطبة الثانية يولي ظهره إلى الناس ويستقبل القبلة ويبالغ في الدعاء رافع يديه مستقبلا ثم حول رداءه يمينه يساره بلا تنكيس. ثم يحول رداءه يمينه يساره بلا تنكيس، يعني أنه لا يقلبه، لا يعني لا يجعل أسفله أعلى، وإنما يحوله هكذا بلا تنكيس. ما كان باطنا يصبح ظاهرا، وما كان ظاهرا يصبح باطنا، هكذا لا يحوله هكذا، حيث يظل ما كان أسفل أسفل وما كان على أعلى. ثم حول رداءه يمينه يساره، يمينه يساره، يجعلهما على اليمين على اليسار، يجعلهما على اليسار على اليمين، بدون أن يجعل الأعالي أسافل أو الأسافل أعالي. الرداء، ما المقصود بالرداء؟ الرداء هو الذي هو الثوب الذي يوضع على الرقبة والكتفين كالغترة، لا على كالغترة، كالغترة يمكن الغترة لأنها تشمل الكتفين، تشمل الكتفين. أول الذي يوضع يعني بدون ما يوضع على الرأس، هو لا يشترط فيه، لا يشترط وضعه على الرأس، هو الأصل فيه أن يوضع على الرقبة والكتفين، سواء وضعته على الرأس أو أخليت الرأس منه. ثم حول رداءه يمينه يساره بلا تنكيس وكذا الرجال فقط قعودا. وكذا الرجال فقط قعودا، هو يحول رداءه قائما، لما أنه يحوله بعد دعائه قائما، وبعد دعائه في الخطبة الثانية بعد أن يستقبل القبلة. وأما بالنسبة للرجال فيتبعونه في تحويل الرداء وهم قعودا، يقومون لتحويل الرداء، كانوا قعودا أصلا لأنهم قعدوا يستمعون الخطبة فيحولون أرضيتهم وهم قعودا. أما النساء فلا يطلب منهن رداء ولا تحويل رداء. وندب خطبة بالأرض، وندب خطبة بالأرض، ندب أن تكون الخطبة بالأرض، لا يضع منبرا لذلك، وذلك إظهارا للحاجة والفقر وتواضعا، مع أنه ثبت في السنة كما في حديث عائشة عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بوضع منبر، وهذا أولى ما ثبت في السنة أولى. نعم. وندب خطبة بالأرض وصيام ثلاثة أيام قبله. ويندب أن يتقرب الإنسان قبل الاستسقاء، لأن الدعاء إذا جاء بعد القربة يكون أبلغ وأسرع في الإجابة، فينبغي الإنسان أن يتقرب بالصيام ثلاثة أيام قبل الاستسقاء. صيام ثلاثة أيام قبله، عنده صيام ثلاثة أيام قبله، قبله قبل الاستسقاء، قبل الاستسقاء. وصدقة، وتندب صدقة قبل الاستسقاء أيضا. ولا يأمر بهم الإمام، ولا يأمر الإمام أثناء الخطبة بالصيام ولا بالصدقة، وإنما هذه أمور تندب، ينبغي للمسلمين أن يعملوها. جينا ويقول لنا وصيام ثلاثة أيام قبله وصدقة، ولا يأمر بهم الإمام، لا يأمر بهم الإمام الصلاة، ولا إمام الصلاة، إمام الصلاة، إمام الصلاة، المراد إمام الصلاة، لا يأمر بهم في الخطبة. يقولهم صوموا وصدقوا. أي نعم، لا يأمر بهم في الخطبة. بل بتوبة، بل بتوبة، بل في الخطبة يأمر بالتوبة. ورد تبعتين، بل بتوبتين ورد تبعتين، وهي من مقتضيات التوبة، لأن التوبة معناها إقلاع على الذنب والندم على ما فعل والعزم أن لا يعود ورد الحقوق إلى أهله، وهم مقتضيات التوبة. ورد تبعتين، تبعتين من مقتضيات التوبة، تبع هي الحقوق، المظالم، حقوق، سواء كانت حقوقا مالية حقوقا عرضية، هذه رد تبعتين، يردها. نعم. وجازة إذا كانت حقوقا معنوية، إذا كانت حقوقا معنوية يستسمح أهلها يستحلهم منها. وإذا كانت حقوقا مادية يردها إليهم، وإذا كانت حقوقا بدنية يعري لهما جسده حتى يقتصهم. وجاز تنفر قبلها وبعدها. وجاز تنفر قبلها وبعدها، جاز أن يتنفر الإنسان قبل وبعد صلاة الاستسقاء بخلاف العيدين مثلا، سواء في المصلى أو في، هي إنما تفعل في في في دعراء، إنما يخرج يخرج يخرج الناس إلى إلى إلى العراء. نعم. وجاز تنفر قبلها وبعدها، واختار إقامة غير المحتاج. واختار اختيار اللخمي. اللخمي اختار إقامة غير المحتاج، معناها أن يصلي الناس الذين لا يحتاجون للمطر يصلون في مكانهم استسقاء لآخرين يحتاجون للمطر. مثلا قرية معينة لا تحتاج للمطر، والقرية وقرية أخرى تحتاج للمطر، فتصلي القرية التي لا تحتاج استسقاء للتي تحتاج. اختار إقامة غير المحتاج بمحله لمحتاج. بمحله لمحتاج، محله لمحتاج. يقيم الصلاة الاستسقاء لأجل المحتاج لا لأجله هو، هو لا يحتاج. نعم. قال وفيه نظر. قال وفيه نظر، القول المازري. فيه نظر، فيه نظر، لأن لأن الاستسقاء إنما سنة لأجل حاجة. هذا قال، ماذا قال؟ وفيه نظر. هي قال فيه نظر، فيه نظر هو هي التي قال، التي قال المازري. معنى المازري اختار، اختار فيها اختيار المازري. نعم. هذا ليس مجرد قول، هذا اصطلاح. نعم. اصطلاح، اصطلاح عن المازري قال عنده معناه أنه اختار هو، اختار هو معناه اجتهد. نعم. عندما نقول اختار أيضا للخمي معناها اجتهد هو، لما يكون بصيغة الفعل، لما يكون بصيغة الاسم معناها لاختياره من الخلاف. نعم. إذا كان القول اسما فهو الاختيار فاختياره من الخلاف، إذا كان الاختيار اسما فهو الاختياره من الخلاف. وقال هنا بمعنى اختار. نعم. ليس على واهب. نعم. لأنها اصطلاح. نعم. اختار أن في، أن في هذه المسألة نظر، هذا الذي اختاره. ما هو النظر يعني؟ النظر أن أن أن أن الأصل، النظر هو أن الأصل أن أن أن أن الاستسقاء إنما سنة للمحتاجين ولم يسن، ولم يسن لغيرهم. نعم. نعم. يعني كأن المازري خالف اللخمي. خالفه. نعم. خالفه. نعم. نعم. اللخمي يقول بأن يصلي صلاة الاستسقاء حتى غير المحتاج. للمحتاج. وهذا المازري يقول عكس ذلك. نعم. يقول ذلك في نظر، هذا ليس صحيحا بعبارة لطيفة. نعم. فصل في وجوب غسل الميت بمطهر. نعم. هنا سيتكلم لنا عن غسل الميت، ومعناه أنه سيتكلم لنا عن أحكام الجنائز. والأصل في هذا الباب من الكتاب قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم. قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسن، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشرها ثم نكسوها لحما، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وقال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلي ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطعام

ولكم فيها ما تستهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزولا من غفور رحيم. إن الموت الذي تفرون. نعم. وكذلك قال الله تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وكذلك قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام ومن قالت أنزل منها ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نري معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. ومن السنة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة عند النساء والترمذي وصححه ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثروا ذكر هذه اللذات الموت. وحديث أنس عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به فإن كان لا بد متمنيا فليقل اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي توفني ما كانت الوفاة خيرا لي. وحديث بريدة عند الثلاثة صححه ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤمن يموت بعرق الجبين. وحديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما عند مسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. وحديث معقيب يسار عند أبي داود والنسائي صححه ابن حبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم يا ياسين. وحديث أم سلمة عند مسلم قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره فقال إن الروح إذا قبضت تبعه البصر فضج ناس فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضج ناس من أهله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تدعوا على أنفسكم فإن الملائكة تؤمن على ما تقولون. ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ووسله في قبره ونور له فيه واخلف في أهله. وحديث حديث عائشة رضي الله عنها عند الشيخين قالت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم سجي ببرد حبرة. حديثها عند البخاري قالت لما توفي رسول الله قالت إن أبا بكر قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته. وفي رواية ما قال ما أطيبك حيا وميتا. وكذلك حديث أبي هريرة عند الترمذي وحسنه قال روح المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى. حديث ابن عباس عند الشيخين في قصة الرجل الذي سقط من فوق دابته فوقصته فمات قال اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. في رواية لا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها عند أبي داود قالت لما أرادوا أن يغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري نجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد أمواتنا أم لا. وحديث أم عطية عند الشيخين قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن بماء وسدر واجعلن في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور فإذا فرقتن فآذنني. فلما فرعنا آذناه فأعطانا حقوه فأشعرنها إياه. وفي رواية فضفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناه وراها. وحديثه ابن عباس رضي الله عنهما عند الخمسة إلا النساء وصححه الترمذي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البيضة فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. وحديث جابر وهو حديث صحيح كذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كفنا أحدكم أخاه فليحسن كفنه. حديث جابر عند البخاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجعل الرجل من شهداء أحد من قتلى أحد في الثوب واحد ثوب واحد ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فيقدمه في اللحد. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشية إن صف الناس في المسجد فكبر عليه أربعة. حديث متفق عليه. وكذلك حديث عائشة عند الشيخين قالت كفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمام ليس فيها قميص ولا عمام. وغيرها من الأحاديث. فصل في وجوب غسل الميت بمطهر. فصل في وجوب غسل الميت بمطهر. قال هنا إن هذا الفصل عقده لغسل الميت، وقوله في وجوب غسل الميت تقرير منه لأن غسل الميت واجب ويجب بمطهر معناها بماء طاهر طهور. واختلف العلماء في هذا، فذهب الطائفة من العلماء إلى أن غسل الميت فرض كفاية، واستدلوا بعموم حديث ابن عباس اغسلوه وحديث أم عطية اغسلنها الذي رأينا الآن، كل منهما رأيناه الآن. وقالت جماعة من العلماء إنه يسن ولا يجب، وهي رواية عن مالك. الرواية الأولى مذهب جماهير العلماء وهي الصحيحة. نعم. في وجوب غسل الميت بمطهر ولو بزمزم. ولو بزمزم. ويجوز تغسيل الميت بماء زمزم، لأن ماء زمزم وإن كان مباركا ولما شرب له إلا أنه ماء يجوز أن تتطهر به كسائر المياه، وأنزلنا من السماء ماء مبارك، مياه السماء أيضا مبارك. أنا شيخنا يقول وبلو إلى خلاف المذهب هو يرد على من هنا المسألة فيها خلاف، ليست محل إجماع. بعض العلماء قالوا ماء زمزم لشرفه لا ينبغي أن يباشر السوءتين. هل في هذا أثر؟ لا أذكره. ربما يكون استحسانا فقط. ولو بزمزم والصلاة عليه كدفنه. والصلاة عليه وتجب أيضا أظن في وجوب الصلاة في ووجوب الصلاة عليه، في وجوب الغسل ووجوب الصلاة عليه. والصلاة عليه أيضا واجبة إلا أن لأن القضية فيها مذاهب. جماعة من العلماء قالوا يصلى على من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ومات على ذلك يصلى عليه مطلقا فاسقا كان أو صالحا. وقال جماعة من العلماء الفاسق لا يصلى عليه وهو قول الأوزاعي، فاسق مطلقا سواء كان قاتلا لنفسه أو سارقا أو صائلا أو غالا أو نحو ذلك. المهم الفاسق حيث الفساق عنده لا يصلى عليه. يدفنون في مقابر المسلمين. مقابر المسلمين لكن ما يصلى عليه. هذا الأوزاعي. وقالت جماعة من العلماء يصلى على كل أحد إلا أن الإمام لا يباشر الصلاة على الغال وعلى قاتل نفسه عند أحمد، واستدل بأحاديث صحيحة في قاتل نفسه حديث جابر عند مسلم قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل قتل نفسه بمشاقصة فلم يصلي عليه. المنتحر. نعم. وسي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص. مشاقص جمع مشقص وهو نصر العدد. فلم يصلي عليه. وكذلك حديث الغال حديث صحيح أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليه. وقال مالك المحدود الذي قتله الإمام في حد لا يصلي عليه الإمام تنفيرا للناس من ذنب من مثل هذا الذنب. وإن كان الصحيح هو أصح المذهب مذهب أحمد بن حنبل في هذه القضية أن الناس يصلى عليهم كلهم إلا الغال والقاتل بالنفس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يصلي عليهم يصلي عليهم كلهم إلا أن الغال والقاتل النسي لا يصلي عليهم الإمام. لا يصلي عليهم الإمام. ما مقصود بالإمام ليش؟ الإمام مقصود به المقصود به إمام المسلمين. وليس إمام الصلاة. مقصود إمام المسلمين. لأن إذا صلى عليه إمام مسلمين لا في شرف يعني. في تسري ولا. ولأنه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم في قضية امتناعه عن الصلاة على قاتل النفس وعلى الغال. فالصحيح إذن هو مذهب أحمد وهو أن الناس كل من مات على الإسلام يصلى عليه، ولكن القاتل النفسي والغال لا يباشر الإمام الصلاة عليهم. هو أصح المذهب. والصلاة عليه كدفنه كذلك يجب دفنه، والدفن لا خلاف في وجوبه بالنسبة للمسلم. بالنسبة للكافر اتفاقا لا يصلى عليه، وإذا كان صبيا صغيرا إذا أخذ من المحاربين رباه المسلمون يصلى عليه، وإذا أسلم بين أبويه الكافرين يصلى عليه. أما إذا مات بين أبويه الكافرين وهو صبي فبالاتفاق كذلك لا يصلى عليه. وأما قال العبارة اللي قالوا هي الصلاة عليه كدفنه الدفن. وأما الدفن فيجب بالإجماع، إلا أنهم اختلفوا في الدفن بالليل لحديث جابر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدفن بالليل إلا أن تضطر لذلك، وفي رواية أن يدفن قبل الصلاة عليه، أن يدفن بالليل، أن يدفن بالليل قبل الصلاة عليه. وقال جماعة بهذا، قالوا لا يجوز الدفن في الليل إلا ضرورة، وقال جماعة العلماء يجوز الدفن في الليل مطلقا، يجوز الدفن في الليل مطلقا. وهذه الرواية هي الصحيحة بدليل حديث أبي هريرة عند الشيخين في المرأة التي كانت المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد توفيت ليلة وصلى عليها الصحابة ودفنها، سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها فأخبروه أنها ماتت، فقال هلا أذنتموني، فصغروا من شأنها، فأجابوه كأنهم يصغرون من شأنها، فقال دلوني على قبرها، فصلى عليه، فلم ينكر عليهم الدفن ليلا، وقد دفن بعض الصحابة ليلا، وأقر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. إذن الصحيح أن الدفن ليلا يجوز، الدفن لا خلاف وجوبه بالنسبة للمسلم. بالنسبة للكافر عند الجمهور أنه يدفن، وعند أحمد لا يدفن مطلقا يرمى، وعند مالك أنه إذا خيف عليه الضياع يوارى. نعم. في غير مقابل في طبعا في مقابل الكفار. هل هناك أوقات يمنع فيها الدفن؟ نعم، هناك لحديث عقبة بن معاذ أنا لا في الليل، لكن بالنسبة للصلاة، لكن بالنسبة للصلاة أما الدفن لا ليل يمنع، لا ليلا على هذا الخلاف، ليلا على هذا الخلاف فقط. لا لا بالنسبة أن القبور فيها موتى اللي هي حديث عقبة بن عامر غير لا محمد صحيح، هو له الحديث في ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا، لكن قبر الموتى هنا لا محمول على الصلاة عليهن، لأن الصلاة مقترنة بالقبر، يعني لا يصلى عليه فيها الأوقات هذه الأوقات لا يصلى على الميت فيها، نهي متوجه إلى الصلاة. أما الدفن في أي وقت؟ الدفن في أي وقت. كدفنه وكفنه. وكفنه كذلك كفنه يجب، واختلفوا في القدر الواجب منه، فذهبت جماعة إلى أنه منهم أبو حنيفة إلى أنه ثلاثة أثواب للرجل وخمسة للمرأة، وذهبت جماعة إلى أنه يجب فيه الإتاء ولم تحدد عدد معين، ومنهم ابن سيرين، وقال جماعة يكفن في ثوبين، وقالت جماعة يحد فلا يكون أقل لا لا لا لا قال جماعة لا لا حد لي لا حد له، وإنما ما يستر به ما يتم به ستره، ويسن الإيتار. وهذا مذهب مالك وهي رواية عن أحمد، مذهب مالك وهي رواية عن أحمد، هو أصح المذاهب أنه يسن فيه أن يكون 3 أثواب للرجل، 5 أثواب للمرأة، وأنه يجزئ فيه أي ثوب ساتر، ولا تنبغي الموالاة فيه لحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند أبي داود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توالوا في الكفن فإنه يسلب سريعا. معنى المغالشة معنى أن يكون حريرا أو يكون من نوع غالي. وكفنه وسنيتهما خلاف. نعم اختلف هل هذه المسائل على الوجوب أو على السنية، ولكن الصحيح أنها على الوجوب. الصحيح في مذهب مالك أنها على الوجوب. سنيتهما اللي هو الغسل والصلاة. لأن الغسل والصلاة هو قال في وجوب الغسل ووجوب الصلاة. وأما المسائل الأخرى فشبهها عليها فقط، شبهها على الصلاة. سنيتهما خلاف. يعني في قول يقول بالسنية. يقول عند مالك يقول بالسنية. خلاف وتلازما وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية. وتلازما معناها من يغسل لا بد أن يصلى عليه، ومن لا يغسل لا يصلى عليه. والناس الذين يصلى عليهم ويغسلون غير الشهداء يصلى عليهم بالاتفاق، ويغسلون غير الشهداء من المسلمين يصلى عليهم بالاتفاق ويغسلون. وأما الشهداء فمختلف فيهم، فبالطائفة من العلماء وجمهور العلماء ومنهم مالك وأحمد وجماهير العلماء أنهم لا يصلى عليهم ولا يكفنون ولا يغسلون عليهم، لا يصلى عليهم ولا يغسلون شهداء. تجوب حديث جابر عند البخاري الذي رأينا آنفا. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه صلى على حمزة رضي الله عنه. هذه قضية أخرى. لكن الصلاة هذا المذهب أهل هذا المذهب فسروها بالدعاء. إذن هذا المذهب احتج بحديث جابر وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه قال ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم، لهم شهداء أحد، ولم يغسلهم ولم يصلي عليهم. والمذهب الثاني أنهم يصلى عليهم ولا يغسلون، وهو مذهب أبو حنيفة، مذهب أبي حنيفة، فيصلى عليهم ولا يغسل. والمذهب الثالث أنه يصلى عليهم ويغسل، وهو مذهب الحسن البصري. المذهب الأول هو مذهب مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء، وهو أصح المذاهب. ورسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الشيخين أنه صلى على أيضا أنه كان يصلي على أموات البقيع، وهذه الصلاة كلها محمولة على الدعاء، محمولة على الدعاء جمعا بين الأحاديث. فعلى هذا الصحيح أن الشهداء الذين ماتوا في المعركة مع الكفار، والشهداء أنواع. أما الذين لم يموتوا في المعركة بأن مثلا أصيبوا في المعركة ونقلوا إلى من أرض المعركة إلى دارهم إلى ديارهم وماتوا بسبب الجراحات، فهؤلاء عند أحمد أنهم يصلى عليهم، وعند مالك وأحمد وأبي حنيفة أنه يصلى عليهم ويغسلون، وعند الشافعي أنه لا يصلى عليهم ولا يغسلون كسائر الشهداء الآخرين. وعند أبي حنيفة أن المبطون والمطعون وصاحب الهدم والغرق والحريق والنفساء هؤلاء يقول لا يصلى عليهم ولا يغسل، هؤلاء شهداء حكم حكم شهداء. والمقصود المطعون الذي يصيب بالطعن، ليس المطعون بالسيف مثلا، المطعون الذي يصيب بالطعن. وأما بالنسبة للقاتل المقتول من طرف الكفار أو من طرف الصائلين عند أحمد فحكمه حكم الشهداء كذلك، لا يصلى عليه لا يغسلون. وكذلك بالنسبة للذين قاتل البغاة الذين بغوا على الإمام وقاتلوه، من يموت منهم اختلف فيه، سمعت من العلماء قالوا يغسلون ويصلى عليهم من الإمام أحمد، جماعة قالوا لا يغسلون ولا يصلى عليهم، ومنهم أبو حنيفة احتجاجا بفعل علي رضي الله عنه على الخوارج عندما لم يصلي عليهم ولم يغسلهم، قيل له أكفارهم قالهم إخواننا بغوا علينا. وتلازم وغسل كالجنابة، وتلازم عند الإمام مالك معناها من يغسل يصلى عليه ومن لا يغسل لا يصلى عليه، ومن لا يصلى عليه لا يغسل. وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية، إلا أن الكفار تغسيلهم مختلف فيه، بعض العلماء قال الكافر يغسل ما يصلى عليه اتفاق، الكافر لا يصلى عليه اتفاق، لكن التغسيل جماعة من العلماء قالوا يغسل جماعة قالوا لا يغسل، والدفن كذلك اختلفوا فيه. والصحيح التقصير، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر علي أن يغسل أبا طالب ويكفنه، أمره بالاغتسال بعد ذلك. نعم. وغسلك الجنابة تعبدا بلا نية، وغسل والله وغسلك الجنابة صفة الغسل. بعضهم قال لا بد من أن يغسل ثلاث مرات، وبعضهم قال لا بد من غسلة واحدة ويستحب الإيثار، وبعضهم قال لا يقل عن أربع لا يزيد على سبعة ويسن فيه الإيثار، وهو الإمام أحمد قال لا يزيد على سبع غسلات. وبعضهم قال إنما يغسل كغسل الجنابة كما قال مالك، يغسل كغسل الجنابة. نعم، وغسل كالجنابة تعبدا بلا نية، تعبدا بلا نية، يعني أن تغسيل الميت على الصحيح ليس لعلة. بعضهم قال إن المؤمن إذا خرجت روحه يتلذذ بذلك فيخرج منه المني فيستوجب ذلك الغسل، أن هذا هو سبب الغسل. والصحيح أنه تعبديا وليس معللا، أنه تعبدي وليس معللا، يعني غير معقول معنى، غير معقول معنى. ولكن على كل، أيضا الذين قالوا بأنه للنظافة وجه، قولهم وجه، قالوا بأنه للنظافة. نعم، كالجنابة تعبدا بلا نية، بلا نية، لا يحتاج إلى نية، لا يحتاج إلى نية كطهارة الخبث. يعني صفة غسل الميت كصفة غسل من الجنابة. نعم، والماء شيخنا قلنا في الأول في وجوب غسل الماء الميت بمطهر. نعم، يعني هو أول ما الذي ذكره المصنف رحمه الله في باب يرفع الحدث وحق الخبث بالمطلق. تمام، هو الماء المطلق باقي على أوصافه. نعم، خلقي بلا نية. وقدم الزوجان إن صح النكاح، وقدم في التغسيل لا خلاف في أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، والخلاف فيما عدا ذلك. وعند مالك أنه يقدم الزوجان كل منهما يغسل صاحبه، وهذا مذهب الجمهور، جواز تغسيل الرجل للمرأة لزوجته التي لم يطلق مات وهي في ذمته، وتغسيلها هي له. هذا مذهب جماهير العلماء منهم مالك والشافعي وأحمد. قال أبو حنيفة تغسله إذا مات ولا يغسلها، لأنه بموته تخرج